بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الكلام على الباب الذي عقده المصنف. قال: باب ما جاء في السحر، ثم ذكر قوله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقال جابر: الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. أخذنا هذا؟ نعم. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني وقفنا على هذا، ها؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا يعني ابتعدوا غاية البعد، ابتعدوا غاية البعد، حتى كأنكم في جانب وهي في جانب. اجتنبوا يعني ابتعدوا حتى تكونوا في جانب والسبع في جانب آخر بعيد عنكم. وهذا الذي ينبغي للمؤمن، أن يكون بعيدا عن ما يخالف الله جل وعلا، بعيدا عن ما يخالف أمر الله جل وعلا، غاية البعد. اجتنبوا السبع الموبقات، ومعنى الموبقات المهلكات، معنى الموبقات المهلكات، يعني التي توبق فاعلها في النار وتهلكه. والموبقات ليست سبع، هي أكثر من سبع، لكن في هذا الحديث سبع، في هذا الحديث سبع، وإلا الزنا من الموبقات أيضا، ومع هذا لم يذكر النميمة إلى آخره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحيانا العدد ليس للحصر، ليس للحصر، لكنه أسلوب من أساليب التعليم، ولأنه أسهل للفهم والحفظ، مثل ما قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، ثم قال: عائل مستكبر وشيء متزان إلى آخره، ثم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، المسبل والمنان إلى آخره، سبعة يظلهم الله في ظله. هذا العد ليس لأجل الحصر، ليس لأجل الحصر، إنما ذكر أشياء معدودة مختصرة ليسهل حفظها وفهمها. قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. الشرك بالله يعني أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا الشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ومعنى ند يعني شبيه ومثيل، ولا يلزم أن يكون في العبادة فقط، لا، أحيانا يكون الشرك بتشبيه الله بخلقه، أو تعظيم المخلوق كعظمة الله، أو حبه كحب الله إلى آخره، فهي مساواة الله بغيره، هذا الشرك، سواء في العبادة التي هي الذبح والنذر والسجود إلى آخره، أو في الرغبة والرهبة إلى آخره، أعمال القلوب، هذا الشرك. الشرك بالله والسحر، وقد سبق تعريف السحر، السحر، والعطف هنا قوله والسحر، هل العطف هنا يقتضي المغايرة؟ يعني هل السحر غير الشرك بالله؟ أو أن السحر هو شرك بالله لكنه من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، وهذا هو الذي يظهر، هذا الذي يظهر، أن السحر نوع من أنواع الشرك، فيكون العطف من باب الخاص على العام، من عطف الخاص على العام. فالسحر فرد من أفراد الشرك، فرد من أفراد الشرك، لأن الإنسان لا يسحر حتى يشرك بالله، لا يسحر حتى يشرك بالله. السحر الذي هو كفر، السحر الذي هو كفر. أما الأقسام الأخرى كالسحر بالأدوية والعقاقير، أو السحر الذي هو من النميمة العظة أو البيان كما سيذكر الشيخ، ليس هذا المراد هنا في الحديث. المراد في الحديث الشرك الأكبر، أقصد المراد بالسحر السحر الذي هو شرك، الذي هو شرك. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس التي حرم الله إلا بحق، لا يجوز قتل النفس التي حرمها الله، لا يجوز أن تقتل إلا بحق، والحق ما المراد به؟ قول عليه الصلاة والسلام لا يحلد من امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا الحق، ثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدينه. قال وأكل الربا، هذا أيضا من الموبقات، أكل الربا هذا أيضا من الموبقات، وأكل مال اليتيم هذا أيضا من الموبقات، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن رتب عليها وعيد، رتب عليه وعيد، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. قال والتولي يوم الزحف، والمراد بالتولي الفرار والإدبار، أن يفر ويدبر إذا التقى الجيشان، إذا التقى الصفان، جيش المسلمين وجيش الكافرين، هنا لا يجوز، هنا يجب الثبات، يجب الثبات، لكن متى يكون؟ ها، إذا كان الواحد يقابل اثنين، هنا التولي يوم الزحف كبيرة من كبار الذنوب، إذا كان الواحد يقابل اثنين، وأما إذا كانوا أكثر، إذا كانوا أكثر فإنه لا يدخل في هذا الوعيد، لا يدخل في هذا الوعيد. الآن خفف الله عنكم فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، والله عز وجل يقول يا أيها الذين ومن يولهم يومئذ دبره ها إلا متحرفا لقتال ومتحيزا إلى فئة. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، القذف الأصل الرمي، الأصل في القذف أنه الرمي، فالمعنى يرميها بالزنا، يرميها بالزنا. المحصنة المراد بها العفيفة، الغافلة يعني غافلة عن هذه الجرائم لا تلتفت إليها وبعيدة عنها، مؤمنة، هذا أيضا من الموبقات، قذف المحصنات. طيب هذا بالنساء قذف المحصنات، طيب قذف المحصنين ها مثله ولا لا؟ مثله أيضا، اللي يقذف الرجل كالذي يقذف المرأة مثله، لكن الحديث هنا ذكر النساء لأن الغالب القذف يكون في النساء، الغالب أن الذي يقذف المرأة، وإلا حتى الرجل لو قذف رجلا بالزنا فإنه يعتبر من الموبقات، من الموبقات. قال والشاهد من الحديث ما هو؟ قوله والسحر، الشاهد من الحديث للترجمة للباب قوله والسحر. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف، وفيها قراءتان، حد الساحر ضربه بالسيف، أنا عندي ضربه وأنتم عندكم تاء، نعم كلاهما صحيح، حد الساحر ضربه بالسيف وضربة بالسيف، ضربة بالسيف. وهل هناك فارق؟ نعم، انتبهوا، إذا قلت حد الساحر ضربه بالسيف الأمر ظاهر، يعني يضرب حتى يموت، يضرب بالسيف حتى يموت، ضربة ضربتين ضربة حتى يموت. وإذا قلت حد الساحر ضربة بالسيف المراد ها ضربة واحدة، لكن العلماء يقولون العدد لا مفهوم له، فإذا قرئ الحديث على هذه القراءة على قوله ضربة فالعدد لا مفهوم له، يعني ليس المعنى ضربة واحدة، لا، المعنى أنه يضرب حتى يموت، حتى يموت، فيكون المعنى ها واحدا، إن قلت ضربه بالسيف وإن قلت ضربة بالسيف المعنى واحد، لأن على قراءة ضربه المراد يضرب بالسيف حتى يموت، وعلى على قراءة ضربة العدد ليس له مفهوم، ليس له مفهوم، يعني ليس معنى هذا أنه يضرب ضربة ولا يضرب ثانية، لا، ضربة يعني أنه يضرب حتى يموت، يضرب حتى يموت. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، يعني الصحيح أنه موقوف على جند، الصحيح أنه موقوف، لكن هل يأخذ حكم الرفع أو لا؟ أجيبه نعم، يأخذ حكم الرفع. لماذا؟ لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه، هذا مما لا مجال للرأي فيه، لأنه إخبار عن حد، إخبار عن حد، ليس اجتهاد في مسألة، لا، هو إخبار، يخبر بأن حده أن يضرب بالسيف، ولا يمكن الصحابي أن يخبر بشيء إلا فقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول له حكم الرفع, له حكم الرفع. قال رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف, طيب بالنسبة هذا الحديث حد الساحر ضربه بالسيف, حكم قتل الساحر, القول الأول أنه يقتل مطلقا, لأن هذا الذي ورد عن الصحابة, القول الثاني, ومعنى مطلقة يعني سواء سحر بالسحر الذي سواء يعني ردة أو حدا, يقتل ردة أو حدا. القول الثاني, أنه يقتل, أنه يقتل ردة إذا كان سحره, شركا بالله, ويقتل حدا, إذا أدى ويقتل حدا إذا لم يكن سحره شركا لكن قتل أحدا. انتبهوا, القول الثاني أنه يقتل ردة إذا كان سحره شرك, يتأكد أن سحره شرك فإنه يقتل ردة, ويقتل حدا, متى؟ إذا لم يكن سحره شركا لكنه قتل آخر, قتل غيره فهنا يقتل حدا, القول الثالث, اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, أنه يأخذ حكم الزنديق, فيكون قتله راجعا للمصلحة, يعني للإمام, رأى المصلحة قتله فإنه يقتله, وإن عاقبه بما دون القتل لا بأس, لأن الساحر أمره مبهم, قد لا يكون شرك, قد لا يتضح أنه شرك. ولهذا يقول شيخ الإسلام هو كالزنديق, المنافق ما ندري عنه, المنافق يظهر الإسلام يظهر الإيمان ونحن ما ندري, قد يكون كافر في الباطن. الساحر يسحر لكن قد يكون أشرك بالله وقد يكون استعمل أشياء دون الشرك, فيقول شيخ الإسلام هو راجع الإمام, واضح لما هو واضح؟ طيب, والأثار الواردة عن الصحابة دلت على أنه يقتل إذا ثبت أن سحره تعامل مع الجن والشياطين, فإنه يقتل لأنه لا يمكن أن يتعامل بالسحر الذي هو عقد واستخدام للجن إلى آخره, لا يمكن أن يتعامل بهذا إلا إذا أشرك بالله, وتعامل مع الجن يعني مع الشياطين. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. هذا ظاهر بأي شيء؟ هذا ظاهر بقتل الساحر بدون تفصيل, هذا الذي في صحيح البخاري هنا يدل على أن الساحر يقتل بدون تفصيل, لا نقول إن قتل أحد أو لم يقتل أحد, ما دام أنه ساحر فإنه يقتل. قال فقتلنا ثلاث سواحر, من المقتول هنا؟ المقتول نساء ولا رجال؟ فقتلنا ثلاثة سواحل. نعم تأكدوا. طيب رجال، رجال يقالهم ثلاث ولا ثلاثة؟ ثلاث رجال ولا ثلاثة رجال؟ وثلاث نسوة ولا ثلاثة نسوة؟ طيب يقال ثلاث نسوة وثلاثة رجال، إذن المقتول هنا نسوة. ثلاث سواحر نسوة، لو أنهم رجال ها قال ثلاثة سحرة، ثلاثة سحرة، إذن المقتول نساء. قال فقتلنا ثلاث سواحر، ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قتل الساحر ثبت عن كم؟ عن ثلاثة. من هم؟ ها بجالة وحفصة وجندب، جندب وبجالة بن عبدة وحفصة. فيقول الإمام أحمد صح عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون الإمام أحمد يقول هذا يدل على شيء، على أنه يرى ها أنهم يقتلون، أنه يرى أن الساحر يجب أن يقتل، يجب أن يقتل، سواء سواء قلنا ردة ها أو قلنا حدا أو قلنا ها تعزيرا. هذه الأدلة تدل على أن الساحر يقتل سواء ردة أو حدا أو تعزيرا، أو تعزيرا، لأن الصحابة رضي الله عنهم هنا أمروا بقتلهم، الصحابة رضي الله عنهم أمروا بقتلهم بدون تفصيل، بدون بدون تفصيل. ويترتب على هذا أنه لا يجوز أن يكتم أمر الساحر إذا علم، لا يجوز. وأن الإنسان إذا علم أن هناك مشعوذ أو ساحر أو كاهن أنه يجب أن يبلغ عنه، يجب أن يبلغ عنه الجهات المسؤولة ولا يتركه، لأنه من المفسدين، من المفسدين ومن الكافرين والمعتدين، فيجب أن يبلغ عنه، يجب أن يبلغ عنه. سائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة. الثانية ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق. الثانية تفسير آية النساء. نعم. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. يعني أن ما ذكر في البقرة وما ذكر في النساء اللي هو الجبت والطاغوت كله يعود إلى السحر، كله يعود إلى تفسير، تفسير بأنه السحر. نعم. تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. السادسة أن الساحر، أن الساحر يكفر. نعم. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. نعم. الثامنة وجود هذا. طيب لماذا لا يستتاب؟ العلماء يقولون الساحر لو تاب لا نقبل توبته. انتبهوا لهذه المسألة، يقول الساحر لو تاب لا نقبل توبته، لكن هل معنى هذا أن توبته ما تقبل عند الله؟ لا، تقبل عند الله جل وعلا، وقد يصدق في توبته، لكن نحن لا نقبلها منه. لماذا؟ لأن السحر شيء خفي قد يكذب علينا، فإن كان صادقا وقتلناه إلى الجنة يرحمه الله جل وعلا إذا قبل الله توبته، أما نحن لا نقبلها. وهذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. فالقول الأول أنه لا تقبل توبة الساحر، لا تقبل توبة الساحر، لأن السحر أمر خفي، أمر خفي. ومن العلماء أيضا من ألحق ها ألحق المنافق، قال حتى المنافق ما نقبل، ما تقبل توبته. أنتم معي؟ هل معنى هذا أنه يحجر على الناس التوبة؟ لا، لكن يقولون أصلا المنافق إذا أتى ماذا يقول؟ ها يقول أنا مؤمن، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله، أنا صادق، ينفي النفاق عن نفسه، لكن هل نصدقه؟ لا. طيب إذا تاب هل هو صادق؟ ما نعلم، فلهذا ما نقبل توبة الساحر ولا توبة المنافق. فإن كان صادقا فتوبته صحيحة عند الله جل وعلا. ظاهر هذه المسألة؟ هذا القول الأول. والقول الثاني أنه تقبل توبة الساحر والمنافق وأننا نقبلها، لكن بشرط أن نتيقن أنه تاب صدقا، بشرط أن نتيقن، مو مجرد أن يأتي يقول خلاص أنا تبت ورجعت عما أنا عليه ولن أعود، لا، أن تظهر القرائن والدلائل على صدق توبته ويؤمن شره ويعلم أنه صلح، صار صالحا، هنا لا يقتل، هنا لا يقتل. والقول الثاني هو الأقرب، القول الثاني هو الأقرب، أنه إذا تاب صدق في توبته فإنه لا يقتل، فإنه لا يقتل. أما إذا يعني مسك قبض ويتعامل بالسحر، ما نقول خلاص توب ونترك، لا، نقتله مباشرة، يقتل مباشرة. والذي يقتله من هو؟ ها، يقتله ولي الأمر، لا يجوز أن يقتله غيره، ولي الأمر أو نائبه، لأن هذه الأمور موكولة لولي الأمر، هذه الأمور موكولة لولي الأمر، وإلا أتحولت فوضى، كل يقتل. نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس مسندي. نعم مسنده، نعم صح، يصح المسند، نعم يصح أيضا المسند. وعن ابن عباس يصح في صحيحه المسندي صفة لصحيحه، والمسند خبر ابتدى محذوف تقديره هو المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرق، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. قال رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما جاء بالسحر، لما ذكر ما جاء بالسحر بين هنا أنه قد يأتي بالنصوص، أنه قد يأتي في النصوص السحر، أنه قد يأتي في النصوص السحر ولا يراد منه السحر الذي هو الشرك بالله، ولا يراد به السحر الذي هو شرك بالله جل وعلا. واضح ولا لا؟ فقد يكون السحر شركا، قد يكون السحر شركا، وقد يكون بأسماء أخر، قد يكون بأسماء أخر يطلق عليها، قد يكون بأسماء أخر يطلق عليها، وليست كالسحر الأول لا في الحقيقة ولا في الحكم، وليست كالسحر الأول الذي هو الشرك بالله، الذي هو شرك بالله، لا في الحقيقة ولا في الحكم. واضح لا؟ مثل التشاؤم بالطيور، الخط بالأرض، هذا نوع من السحر، لكن ليس هو السحر الذي هو الشرك بالله، لا في الحقيقة ولا في الحكم. البيان الفصاحة سحر أيضا، لكن ليس هو السحر الذي هو الشرك بالله، لا في الحقيقة ولا في الحكم. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب أن يبين أن السحر أنواع، منه ما هو استعانة بالشياطين ويكون شركا، ومنه ما هو شرك أصغر كالطيرة والخط ونحوه إذا اعتقدها أسباب، ومنها ما ليس شركا أكبر ولا أصغر، ومنها ما ليس شركا أكبر ولا أصغر، مثل البيان، مثل البيان، لكنه مذموم، مذموم إذا كان يقلب الحقائق، يقلب الحقائق، يجعل الحق باطلا والباطل حقا كما سيأتي. فالساحر، الساحر الذي حده ضربه بالسيف، الساحر الذي حده ضربه بالسيف لا ينطبق، انتبهوا، لا ينطبق على كل من سمي ساحر. الساحر الذي حده ضربه بالسيف لا ينطبق على كل من سمي ساحر، ها واضح ولا لا؟ ولهذا الحديث السابقة، ها، حد الساحر ضربه بالسيف، ليس معنى هذا أن كل ساحر حد ضربه بالسيف، لا، لأن السحر، ها، يأتي بالشريعة، تأتي ألفاظ السحر بالشريعة لها معاني، وهذه مرت معنا، كم ذكرنا؟ خمسة، أحسنت، خمسة، خامسها ما هو؟ البيان، خامسها البيان. فأراد أن يبين الشيخ في هذا، في هذا الباب أن السحر ليس هو السحر الشرك الأكبر دائما، قد يطلق على السحر لكنه أقل منه. فقال: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. والجبت سبق معنا أنه سحر، أنه فسر بالسحر، مع أن الجبت هو الشيء المرذول الحقيق الحقير الذي لا خير فيه، لا خير فيه. فمن جملة معانيه السحر، من جملة معانيه السحر. إذن العيافة سحر، والطرق والطيرة نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر. والعيافة هي أن يعاف الشيء ويتركه، هذا معناها. العيافة هي أن يعاف الشيء ويتركه ولا تتبعه نفسه، هذه العيافة، أن يعاف الشيء ويتركه ولا تتبعه نفسه، نفسه سميت عيافة. ولهذا يقول المصنف، قال عوف: العيافة زجر الطير، زجر الطير، يعني يزجر الطير، يزجر الطير، فإن ذهب الطير يمين تفاءل، وإن ذهب شمال ها تشاءم. إذا تشاءم الآن ها ترك الأمر الذي يريده، ترك الأمر الذي يريده وعافه وتركه بناء على ها بناء على حركة الطير وجهة الطير. ولماذا سمي هذا سحر؟ لماذا سمي سحر؟ لأن السحر تأثيره خفي، تأثيره خفي، ما يقول لا. وهذا الرجل الذي عافى هذا الشيء وتركه بناء على اتجاه الطير، ها، هذا أقدم أو أحجم بناء على شيء خفي لا يعلم، فصار كالسحر، ها، أقدم وأحجم بناء على شيء خفي. فما الذي علمه في توجه الطير؟ إذا اتجه الطير يمين تفاءل وفعل ماذا يريد، من أين أتاه التشاؤم؟ ها، اعتمد على شيء خفي غير ظاهر لا علم له به، فأثر مثل تأثير السحر. ذهب الطير يسار، ترك ما يريد، ترك السفر أو ترك الشغل أو ترك أي شيء يريده تشاؤما. إذن هنا ها عاف بناء على أمر خفي لا يعلمه، فصار نوع من أنواع السحر، صار نوع من أنواع السحر، لأن السحر تأثيره خفيا، تأثيره خفيا. وقوله ثم أيضا مع الخفاء، مع الخفاء، فتوجه الطير يمينا أو شمالا لا حقيقة له، واضح ولا لا؟ لا حقيقة له في المستقبل ولا علاقة له، فهو اعتمد على شيء ليس له حقيقة، اعتمد على شيء ليس له حقيقة، فما علاقة الطير؟ ثم أيضا العيافة قد لا تكون في الطير أيضا، حتى في غير الطير، يعني لو تشاءم أو تفاءل باتجاه الدواب أو باتجاه شيء من بني آدم فإن هذا نوع من أنواع الطيرة، نوع من أنواع التشاؤم، وكله نوع من أنواع السحر، كل نوع من أنواع السحر، لأنه يؤثر بدون حقيقة، بدون حقيقة وتأثيرات خفية لا أثر لها، لا أثر لها، إنما هو شيء في النفس، شيء في نفس الإنسان، وإلا هذه الأمور لا تقدم ولا تؤخر. قال: والطرق، الطرق الخط يخط في الأرض، الطرق الخط يخط بالأرض. ومعنى الخط بالأرض يعني يخط في الأرض خطوط 3 4 5 6 7 10، عرفت ولا لا؟ ثم يمسح بسرعة، يمسح بسرعة، الخطوط الباقية تدل على ما يحصل لك، تدل أن يحصل لك خير أو يحصل لك شر، يعني مثلا إذا كان يبقى 3 يبقى 4 يحصل لك خير، إذا كان يبقى 2 يحصل لك شر، هذا الخط بالأرض. ومثله الضرب بالكف، الضرب بالفنجان، هذا كله نوع من أنواع الطرق. ولماذا سميت سحرا؟ لماذا نوع من السحر؟ ها، لأنها تغير في نفس الإنشاء الإنسان وتؤثر فيه بأمر خفي لا حقيقة له، كما أن السحر يؤثر تأثيرا خفيا، واضح ولا لا؟ ومثل هذه ما يحصل الآن من التعلق بأي شيء بالأبراج، صح ولا لا؟ يأخذ الآن أحيانا يأخذ الأبراج يقول يعني برج العقرب يدل على كذا، برج الثور يدل على كذا، هذا كله من السحر، نوع من السحر، هذا كله من التشاؤم، كله من الطيرة. وناس الآن يقولون يعني الآن أحيانا يأتي التقويم، تقويم مكتوب فيه حكم، أبيات شعر، واضح لا؟ فيقول نريد الآن أن نجرب حظك، إن قرأ حكمة مفيدة قال ما شاء الله سيحصل لك خير هاليوم، فإذا قلب الورقة وقرأ فيه بيت عن النفاق أو بيت يذم البخل أو يذم أحد، قال أنت أعوذ بالله، الله أعلم فيك، الله أعلم بحالك، هذا كله نوع من أنواع التشاؤم، نوع من أنواع الطيرة. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعتمد على هذه الأمور، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. ومثله أيضا مثل التشاؤم بالطير، التشاؤم بالخط وغيره، التشاؤم أيضا بالأزمنة، فهناك من يتشاؤم مثلا في شهر صفر، وهناك من يتفاءل في شهر رجب، وهناك من يتشاؤم بيوم من أيام الأسبوع، أو قد يتفاءل في يوم آخر، هذه كلها لا حقيقة لها، والأمر لله من قبل ومن بعد. وكان بعض هنا يخرجون البر، هذا يعني سمعته حدثني به بعض الناس، يعني حالا يخرجون للصيد، يخرجون للصيد، فإذا كان أول ما عرض لهم ها إما ثعلب أو كلب أو أي من الدواب اللي يعني لا خير فيها، ماذا يصنعون؟ وخلاص اليوم رجعنا ما نبي صيد اليوم، لماذا؟ ما حاصل شيء اليوم، لن يحصل لنا شيء، هذا كله من التشاؤم، كله نوع من أنواع الشرك ونوع من أنواع السحر، ولهذا ينبغي الإنسان يعتمد على الله جل وعلا. قال: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، يخط بالأرض. قال: والجبت، قال الحسن رنة الشيطان، رنة الشيطان، عندكم إنه؟ لحظة، النسخة عندك إيش؟ أي نسخة؟ إيه. طيب، على كل حال أنا عندي رنة الشيطان، ولعل المعنى صحيح، لأن الشيطان الجبت الشيء المرذول الذي لا حقيقة له، الذي لا خير فيه، فيدخل فيه السحر إذا فسر بالسحر، يدخل فيه إذا فسر بالشيطان، الشيطان لا خير فيه مرذول، ويدخل إذا فسر برنة الشيطان. ورنة الشيطان لها تفسيرات، منهم من يقول رنة الشيطان غناؤه وصوته وعويله، ومنهم من يقول أيضا رنة الشيطان وحيه، إيحائه للناس والوسوسة لهم، هذا من رنة الشيطان. فعلى كل حال، من فسر الجبت بالسحر فهو صحيح، من فسره بالشيطان فهو صحيح، من فسره برنة الشيطان صحيح، واضح لا؟ يعني كله شيء مرذول لا خير فيه، لا خير فيه. قال إسناده جيد، إسناده جيد، وهذا كان ينبغي دائما أن يعلم، سواء في السنة في الحديث أو في القرآن، أن تفسير الصحابة إذا اختلف، إذا اختلف تفسير الصحابة بعضهم عن بعض لكلمة واحدة، هل هو اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد؟ اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد، لا يمكن، لأن القرآن والسنة تحمل معاني كثيرة، تحمل معاني كثيرة، فهذا يفسره ببعض أفراده، وذاك يفسره بفرد من أفراده، واضح ولا لا؟ لعل أعطيكم مثال، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، إذا رجعت المفسرين تجد واحد يقول الصراط المستقيم القرآن، شخص آخر يقول الصراط المستقيم الإسلام، صح ولا لا؟ طيب صح ولا خطأ؟ صح، الذي فسره في القرآن فسره بعض أفراده، الذي فسره في الإسلام فسره أيضا بنوع من أنواع معانيه، وهكذا وهكذا. قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر. من اقتبس، من اقتبس، والاقتباس التعلم، الاقتباس التعلم، يعني من تعلم، من تعلم وأخذ شعبة، والشعبة الطائفة، شعبة الطائفة، يعني من أخذ طائفة، من تعلم وأخذ طائفة من النجوم، طائفة من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر، يعني من تعلم شيء من النجوم، من تعلم شيء من النجوم فقد تعلم شيئا من السحر، فقد تعلم شيئا من السحر، زاد ما زاد، كل ما زاد التعلم في النجوم زاد أخذه من السحر، زاد أخذه من السحر. لكن ما المراد بتعلم النجوم هنا؟ ما المراد بتعلم النجوم هنا؟ المراد أن يستدل، أن يستدل بالنجوم والكواكب، أن يستدل بالنجوم والكواكب على الحوادث الأرضية، على الحوادث الأرضية، هذا المراد، أن يستدل بالنجوم والكواكب على الحوادث الأرضية، على ما يحصل في الأرض، يعني مثلا يقول إذا طلع النجم الفلاني سيموت فلان، أو سيولد عظيم، أو سيحصل فقر، أو سيحصل غنى، هذه أمور كونية لا يعلمها أحد، لا يعلمها أحد، هذه أمور بقضاء الله وقدره، لا يمكن أن يستدل عليها بالنجوم، ولهذا لما القصة اللي يعني نسيتها أنا بعيد أهد بها، لكن لما صرخت المرأة قالت ومعتصما، أراد المعتصم أن يجهز جيش، فقال المتشائمون الذين يتعلقون بالنجوم والكواكب قالوا ما ينتصر إلا إذا ذهب بعد نضوج العنب، بعد نضوج التين والعنب، لكنه من المتوكلين على الله جل وعلا. فسير الجيش، فقال الشاعر القصيدة المشهورة: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. لكنه يعني مما ذكر أنه يعني انتصر أو كذا قبل نضج التين والعنب. فعلى كل حال هم كانوا يعني يستدلون بالأمور الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا نوع من أنواع السحر. أما الذي يتعلم علم النجوم لأجل الحساب فإن هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه. وبناء عليه، بناء عليه نقول إن تعلم النجوم ينقسم إلى قسمين، تعلم النجوم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول علم تأثير، القسم الأول علم تأثير، وهذا هو الذي يستدل به، يستدل بالأمور الفلكية على الحوادث الأرضية. هذا علم تأثير، علم تأثير، هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. وعليه هذا الحديث، عليه هذا الحديث، هو علم تأثير، يعني أن الكواكب تؤثر في الأرض، الكواكب تؤثر فيما يحدث في الأرض. القسم الثاني، القسم الثاني علم تسيير، علم تسيير، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. يعني يتعلم علم النجوم ليعرف الشمال، الجنوب، متى الرياح، متى الأمطار، متى الربيع، متى الصيف، الشتاء، القبلة إلى آخره. هذا يسمى علم تسيير، يعني يتعلم سير النجوم، يتعلم سير النجوم، هذا لا بأس، هذا لا بأس به وجائز، هذا لا بأس به وجائز. أما الأول هو المحرم، الأول هو المحرم، وهو الذي نوع من أنواع السحر. تعلم علم النجوم علم تأثير، هذا هو الذي نوع من أنواع السحر. زاد ما زاد، كل ما زاد علم في النجوم كلما زاد اقتباسه من شعب السحر، كل ما زاد اقتباسه من شعب النجوم كلما زاد ها إثمه وما يتعلق بالسحر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، زاد ما زاد، يعني كل ما زاد من تعلم النجوم، كل ما زاد من تعلم النجوم زاد من السحر، زاد من تعلم السحر، كل ما زاد من تعلم النجوم زاد من تعلم السحر. ها، حتى يصبح، حتى يصبح ها كاهنا، حتى يصبح كاهنا على الحقيقة، حتى يصبح كاهنا على الحقيقة، لأن يتعلم شوي شوي في النجوم شوي، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كونه كاهن، قد يدعي علم الغيب، وقد يدعي تسيير هذا الكون وحوادثه بهذه، بهذه النجوم، بهذه النجوم. ولهذا لما لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كسفت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، حكمة ليبطل الله جل وعلا ما كان ها يدعيها للجاهلية. فقالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يقولون الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم. فصلى عليه الصلاة والسلام ثم خطب وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إذن ما لها علاقة. ولهذا ولهذا أحيانا قد يوافق القدر، أحيانا قد يوافق القدر كلام شخص، ثم تظن أنت أنه أنه منه أو من علم أو من ذكاء. لو قال لك شخص يعني إذا طلع النجم الفلاني سيموت فلان، قطعا أنه يكذب، نقول نعم هو يكذب. فإن مات فلان نقول ليس له علاقة وارتباط بين كلام هذا الشخص اطلاقا، واضح ولا لا؟ لكن القضاء والقدر وافق هذه الساعة. وأحيانا القضاء والقدر قد يوافق ابتلاء من الله جل وعلا، يبتلي الشخص هل يصدق أو يكذب أو يثبت، ولهذا الساحر الآن إذا أراد أن يسحر يعطيك مقدمات، يقول لك شوف ترى الشافي الله جل وعلا، أنا بشر مسكين ما ممكن أقرأ لك آية آيتين حتى تطمئن، ثم بعد ذلك ينحرف إلى طلاسمة والمعمعة الذي يعيش فيها مع الجن. ظاهر ولا مو بظاهر؟ ولهذا من رزق علما ويقينا فإنه لا تغيره مثل هذه الأمور، ولا تهز قلبه ولا يلتفت إليها مهما كان. ولهذا يعني كنا مرة عند شخص يعني شايب كبير، وكان فيه ساحر وصل إلى البلد وبدأوا يتحدثون به وذهب، فقلت أنا يعني لعنة الله عليه نريد أن نبلغ عنه، قالوا ذهب. ماذا قال الشايب؟ قال لا لا لا تلعنه، ترى يذيك هو الآن في المكان الفلاني، يعني هو أتى من خارج المملكة. قال لا لا لا كلامك يصله ويؤذيك الآن، سبحان الله. يعني فقلت له إلى الآن لم تتب؟ يعني ينبغي الإنسان يستيقظ، شوف إلى أين وصل ضعف الإيمان وضعف الديانة، يعني الكلام سيصل إليه وممكن يؤذي. فعلى كل حال ينبغي الإنسان يعتمد على الله جل وعلا وأن لا يلتفت لهذه الأمور. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. من عقد عقدة، العقد معروف، يعقد عقد هالخيوط التي أخذها يعقدها ثم ينفث فيها، ثم ينفث، والنفث نفس لطيف، نفس لطيف معه ريق يسير أو ليس معه ريق، قد يكون معه ريق وقد لا يكون معه ريق يسير، هذا هو النفث. لكنه يعقد وينفث ويتعامل مع الجن، يعقد وينفث ويتعاون مع الجن، وهذا نوع من أنواع السحر، هذا نوع من أنواع السحر. لكن إذا لم يكن النفث معه استعانة من الشياطين فإنه لا يكون سحر، لا يكون سحر، ما يكون عبثا ونحوه، لكنه لا يجوز أن يفعل هذه الأفعال، لا يجوز أن تفعل هذه الأفعال. والنفث هنا من عقد عقد ثم نفث، هذا السحر هو الذي كان يتعاطى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يتعاطى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن العرب قبل الإسلام، أنه كان في كل حي ساحر، في كل حي ساحر يعقدون العقد وينفثون. والنبي صلى الله عليه وسلم سحر، وهذا ثابت في صحيح البخاري، لكن سحره عليه الصلاة والسلام لم يؤثر على عقله، ما أثر على عقله ولا على تبليغه للرسالة، إنما أثر في تخييل الأفعال إليه، يخيل إليه أنه يأتي أهله وهو لم يأتيه. فأنزل الله قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، كل ما قرأ آية انحلت عقدة، كل ما قرأ انحلت عقدة، ثم أخرج سحره من بئر نجسة في مشط ومشاطة، الحديث معروف. لكن هذا السحر هو الذي كان موجود في ذلك الزمن، وهو العقد والنفث. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، من سحر فقد أشرك، فقد أشرك. وقد هنا طيب قوله من سحر فقد أشرك، ما مراد بالشرك هنا؟ هل الشرك الأكبر أو الأصغر؟ قول نعم أحسنت، على حسب قوله فقد أشرك يشمل الشرك اللي هو التعامل مع الشياطين، ويشمل الشرك الذي هو بالعقاقير والأدوية. لكن إذا كان الشرك إذا كان السحر بالتعامل مع الشياطين فقد أشرك شركا أكبر، وإذا كان بالعقاقير والأدوية فهو ظلم وعدوان، فيحمل على الشرك الأصغر، يحمل على الشرك الأصغر، يعني على المعصية الكبيرة. قال ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا يعني أحبه ورضيه وتعلق به وتوكل عليه، فالمعنى تعلق به، استمسك به واعتمد عليه. الوقت كم باقي؟ واعتمد عليه وكل إليه. وهذا عام، هذا عام، من تعلق على الساحر أو من تعلق على غير الساحر، كل من تعلق شيئا وكل إليه. ضع هذا في قلبك، أي شيء تتعلق عليه حتى لو لم يكن حراما، لو تعلقت في أمر مباح، تعلقك هذا يؤثر في إيمانك ويكلك الله إليه. يعني مثل بعض الناس الآن دعونا نأخذ إلى الأمور الدارجة عندنا، قال أنا ماني مثلك، أنا عندي واسطة، واضح لا؟ هنا يكله الله إلى أي شيء؟ إلى هذه الواسطة. فكل من تعلق شيء صغيرا أو كبيرا وكله الله عز وجل إلى هذا الأمر الذي تعلق إليه. ومن وكل إلى غير الله فقد وكل إلى هلكة وضعف، وكل إلى هلكة، وكل إلى ضعف. صلى الله عليه وسلم نبينا.